إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من مسجد الإمام الحسين. من أحب حسينا فقد أحبني، فوالله يا رسول الله نحبك ونحب آل بيتك، وليس هناك شعب في هذه الدنيا يحبك مثلنا يا رسول الله. نحن المصريين، نحن هنا لننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. فالصلاة على الحبيب نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. ويقول الحبيب: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول أيضا: وعليك بتلاوة القرآن فإنها نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القرآن عزنا ومجدنا، القرآن هو كياننا وهو راحتنا. من الآية 60 من سورة ياسين وحتى الآية 21 من سورة الصافات يتلو علينا الآن القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. ولقد أضل منكم جبلا

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات

أعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا تذكرت الوقوف أمام ربي تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضاء وقد شهدت علي أمام الله أمام الله وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله واتضحت ووجهي قد تساقط من حيائي ويا حذراه في يوم عصيب وإذ بالله والعرض الرهيب وإذ بالله وفاني حسابي في يوم الحشر والعرض الرهيب وقد أمر الملائكة أن خذوه وقد أمر الملائكة أن خذوه فأين أفر من تلك الخطوب وبين يدي الملائكة رحت أبكي فهل يجد البكاء مع النحيب؟ فقد عصيت الله يا نفسي كثيرا أما آن الأوان لك أن تتوبي فقد عصيت الله يا نفسي كثيرا أما آن الأوان لك أن تتوبي كفاك يا نفس فقد ضيعت العمر مني وبالمعاصي قد تاهت ضروبي وقد عصيت الله يا نفسي كثيرا أما آن الأوان لك أن تتوبي كفاك فقد ضيعت العمر مني وبالمعاصي قد تاهت ضروبي أذكرك القيامة فاستعدي وخاف الله علام الغيوب كفاك يا نفس كفاك فقد ضيعت العمر مني وبالمعاصي قد تاهت ضروبي أذكرك القيامة فاستعدي وخاف الله علام الغيوب سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله عليك صلاة الله الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين يا سيد الكونين يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون ارتفع نداء الحق، نداء الإيمان، نداء الصلاح والفلاح من هنا من المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. ارتفع نداء الحق ليدعو عباده المؤمنين إلى رحابه، ليدعوهم إلى رضوانه وإلى رحمته وإلى غفرانه، يدعوهم إلى كرمه. وهل هناك أكرم من الإله؟ إنه هو الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. رفع النداء المجتهد الشيخ سلام الريدي، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. أيها المستمع الكريم، ألا تشتاق نفسك إلى الجنة؟ ألا تشتاق نفسك إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ألا تشتاق نفسك إلى رؤية نور الرحمن؟ ألا تشتاق نفسك إلى أن تشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة لا تضمأ بعدها أبدا ألا تشتاق إلى منازل الجنة؟ ألا تشتاق إلى مكافأة الرحمن؟ ألا تشتاق إلى مرافقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ألا تشتاق إلى الله؟ بلى، بلى يا ربي، كلنا في شوق إلى مكافأتك، ولكن أين السبيل؟ السبيل علمنا إياه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ركعتين في جوف الليل، والثمن والله رخيص لدخول الجنة. علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الطريقة وبينه لنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ألا تشتاقون إلى الجنة يا عباد الله؟ ألا تشتاقون إلى نور الرحمن؟ فليكن الله الأول في قلوبكم، وليكن المصطفى القدوة الأسمى والنموذج الأعلى، فلا ندعي الحب بالكلام، فعندما نسمع كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام تكاد الدموع تنزل من عيوننا حبا إليه، ولكن هل اتخذناه قدوة؟ كلا والله، لو اتخذنا النبي قدوة لصرنا ملائكة تسير على الأرض، ولو اتخذ حكامنا نبينا قدوة لعادت الأمة الإسلامية إلى سابق عهدها، عادت أمة رائدة، أمة في الصف الأول، ولكنها الآن تعيش على هامش الدنيا، لأن أهل الإسلام ما عادوا أهل الإسلام، ولأن حكام الإسلام ما عادوا حكام الإسلام كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ابدأ يومك بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تحدثت تحدث كما كان يتحدث المصطفى، وإذا سرت في الطريق سر كما كان يسير، وإذا أكلت كل كما كان يأكل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا صليت فلتصلي كما كان يصلي، وإذا تعاملت مع الناس فلتتعامل بالرحمة والسماحة كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعامل. ما الذي حدث لنا؟ لماذا لا يصبح النبي قدوتنا وقد أمرنا بذلك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا حبيبي يا رسول الله، والله ما أدري كيف سنلقاك يوم القيامة وقد فرطنا كل التفريط في سنتك وفي دينك. رحمتك يا ربنا، رحمتك وعفوك بنا، فأنت الرحيم ولا رحيم إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى روضة القرآن الكريم والقارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مآب.

أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان وسلم وسلام وسائر بلاد المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. يا ربنا نسألك أن تهيئ لرئيس مصر القادم بطانة خير، وأن تجعله يرى بعينك ويتكلم بلسانك ويسير على خطاك، فأنت أنت الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. وهذه كنانتك أنت الحافظ عليها يا ربنا، وأنت الصائن لها من كيد ومكر الأعداء، فأنت رب الأرض ورب السماء. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى على خير من ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. وفي الختام إليكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. أمنا في هذه الصلاة الشيخ صلاح سلامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا أرضا وجوا وماء، وأن يحفظ كل ما عليها، إنه نعم المولى ونعم النصير. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.